الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الفاتحة في الشرح. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء مرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضنا غير مخزن ولا فاضح، ونسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. وقفنا إن شاء الله في القراءة في سورة القصص عند الآية نبتدي إن شاء الله النهاردة من قول ربي سبحانه وتعالى آية 29 في القراءة 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هقولها مرة ثانية عشان القراءة تبقى الشيطان الرجيم الرجيم الراء هو الراء تبقى الفخمة راء راء راء والجيم الجيم حرف الجيم موجود عندك في الاحرف فين صورته؟ فين صورته؟ انا عايز اقول لك عشان تجيبي حرف الجيم شايفه لساني فين؟ لازم يوصل سقف حنكي يعني اج، لكن لو بعد عن سقف حنكي كيبقى اج اللي انت بتقرايها دي، عشان كده بتقولي الرجيم خطا لان ما وصلش مخرجي وصلت ثانيك مع الحاجة من الحاجة الأعلى من قول من القرف كده يعني هذه أكثر شوية. يبقى نقرأها مرة ثانية قراءة صحيحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبرضو زي ما صلحتك الجيم وصلحت لك الراء المفخمة الراء، عايز أقول لك وانت بتقرأي الشيطان طاء حرف الطاء حرف كبير قوي جدا حرف مستعلى. هتقولي ايه الصورة بصورة هنا اخر صورة اهو برضه شايفه لسانك فين وانت بتقولي طاء؟ يعني اقصى لسانك ده مش ممكن شيطان ولسانك عامل كده طاء غلط طاء. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. فلما قضى موسى الأجل خلي بالكوا انا لما قلت فلما اول خطا ممكن نقابلنا الميم المشدده اني وانا بقرا الميم المشدده فيها غنه حركتين بقفل كده فلما لما جيت تقرا القضاء عندك القاف والضاد حرفين حروف من اسمهم استعلاء. يعني ايه استعلاء؟ ما ينفعش اقول قا لساني برضو ممتد كده، لا اقصى لساني مستعلى يعني عالي قا قا فاي كده بيد كده بس قولي قا قا قا قولي ضا ضا ضا يبقى هقراها قضى قضى قضى قضى صوت فوق. طيب هنقولها مره ثانيه بالغنه وهنقولها باستعلاء القاف واستعلاء الضاد. فلما قضى موسى الاجل وسار باهله. فلما قضى موسى الأجل وسارة بتقولي سارة سارة سارة سارة سارة سارة سالي سالي سارة وليست سار سار وسار بأهله آنس وسار بأهله آنس هنا أهله الهاء هنا هتمد أربع حركات لأن بعدها حرف بعدها همزة عدي كده على صوبك عشان تبقى منتظمة في مدك وسار بأهله آنس وسار بأهله آنس وسار بأهله آنس وسار بأهله آنس آنس من جانب الطور نارا خطأ شوف الفتحة وانا بقرأ بقول آنسة فكري بالفتحة آنسة آنسة أيوة دي الفتحة الصحيحة آنسة من جانب الطور نارا آنسة من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا آنست نارا قال لأهلهم كثوا إني قال لأهلهم كثوا إني زي النون المشددة زي الميم المشددة إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر لعلي آتيكم منها بخبر ليس خبر با با با با با با بتقولي باب ما بتقوليش باب افتحوا الباب بخاء بخاء رقيقة رقيقة والخاء مفخمة والباء رقيقة ولو وقفت على الراء تبقى مفخمة بخبر بخبر بخبر بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون أو جذوة من النار الغنة جمال الغنة جمال الغنة الغنة ده صوت جميل رخيم مش النار كده يبقى لسانك يتحط في مخرج النون ها وتروحي جاريه بسرعه من عليه لا وقفي شويه طلعي صوت بقى من مناخيرك من فوق النار لعلكم تصطلون النار لعلكم تصطلون وإياك تقولي الناري وشفافي أنا شايفة بعضكم شفافي عمل كده نا نا نا خطأ هي مش نا لما بتقولي الواحدة اسمها نا تقولي يا ناهد ناهد وليست يا ناهد نا كده أبدا أبدا خطأ هنقولها علشان دايما المد اللي بعده حرف مكسور ناس كتير بتميله تميله تعمله ازاي تروح وهي بتقرأ المد لانه جاي لانه مستعجل على الكسر تروح قرأ كده ابو اي شفايفه تبقى كده عرضيه كده النار خلاص يبقى اسم عندها حاجه اسمها اماله يبقى ازاي اقراها هقراها لان دي حرف مفتوح لانه الا طبعا لبعض القراء اللي هيميلوها يعني لكن احنا بنقرا لحفص يبقى هنقراها من النار لعلكم تصطلون من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن فلما لا لحظة لحظة انتوا بتقرأوا انتوا دلوقتي بعضكم قرأ آتاها انتوا شايفين الهمزة على همزة على الألف كده ولا همزة موجودة على السطر يعني همزة بدل فيها مد؟ لا طبعا يبقى دي مش مد بدل. ليه بتقولوا آتاها؟ ليه بتمدوا؟ هي آتاها يبقى هنقولها آتاها. شوفي الرسمة، شوفي مرسومة فين، بصي في المصحف مرسومة على ايه؟ إذن هي همزة وليست مد بدل. مد بدل متى؟ إذا كانت هي موجودة كده على السطر وبعدها مد وبعدها الحرف، يبقى هنقولها آتاها. هنجيب المد بتاع فلما، وبما انه المد بتاع بان بقرا فلما مد بالالف بعديه همزه في الكلمه التي تليها بمد اربع حركات زي المد اللي هو المد الايه منفصل. مين يقول عدد السكون؟ لا يا حبيبتي لا، ده بعديها مد بعده ايه همزه، يبقى هنا في الالف قبل المد منفصل اسم الزمير منفصل. نعم. فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن. فلما نودي من شاطئ الوادي الايمن من الغنه من شاء وليس شاء شاء بتقولي كوباية شاي لو سمحتي شاي شاي وليس كوباية شاي خطأ دي إمالة يبقى شاء يبقى شاء شاطئ من شاطئ الوادي في حرف محمود من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة في البقعة المباركة من الشجرة في البقعة المباركة من الشجرة يوصل بين مخرج الشين ومخرج الجيم الشجرة الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك وأن ألقي عصاك ليس وأن ألقي ألقي وأن ألقي عصاك وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها ده مش كده؟ يبقى المد هيبقى كم حركة؟ ستة. عدوني ستة ورجعوا ادوا النون المشددة حركتين بتوعهم فيها غنة وبعدين بعد كده الغنة بعدها جانو ولا في غنة اللي هو ايه ادغام بالغنة ازاي نقرأها بقى كأنها جانو ولا مدبرا كأنها بدي مشدد حقه زي ما بقولش ولا ما بستعجلش على اللام. اللام حرفين بدي لام من الاول ساكنه ولام تانية بعد كده ايه مفتوحه ولا مدبرا ولم يعقب ولا مدبرا ولم يعقب ولم يعقب ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف يا موسى أقبل بالولا تخف. ليس أقبل. ليس أقبل. ليس أقبل. يا موسى زي ألقي زي أقبل. الهمزة رقيقة. أقبل ولا تخف. أقبل ولا تخف. أقبل ولا تخف. أقبل ولا تخف. أقبل ولا تخف. جبت الغضب من هنا. إذن في الهمزة قولي اطلع قف. قولي اسمع خلينا اسمع. أقبل ولا تخف. تأخر رقيق وفتخف. أقبل ولا تخف. إنك من الآمنين. إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء. بيضاء من غير سوء. بيضاء. ليس الضاء يا بنات عشان النهاردة فيه في الكلمات مفخم مرقب. ليست ضاء بيضاء بل هي بيضاء ولا هي تخرج طاء هي تاء وهي بيضاء با رقيقة وبعدين بيضاء من غير سوء. بيضاء من غير سوء. واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك. واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك. برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. إنهم كانوا قوما فاسقين. إنهم كانوا قوما فاسقين. قلنا يا بنات إنهم كانوا قوما فاسقين. إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا. قال رب إني قتلت منهم نفسا. فأخاف أن يقتلون. فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. فأرسله معي رد أن يصدقني. فأرسله معي رد أن يصدقني. إني أخاف أن يكذبون. إني أخاف أن يكذبون. هنقف عند هذه الآية إن شاء الله بإذن الله ونأخذ التفسير لو وصلنا ليها إن شاء الله بإذن الله. قالت إحداهما يا أبي استأجر. آية 26 قول ربي عز وجل قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. يقول المفسر هنا من التي قالت؟ بنت شعيب. واحدة من الاثنين، قال الكبيرة قال الصغيرة؟ لا، هي واحدة من الاثنين. فأبلغ أغلب الظن إيه؟ هي اللي هي راحت له. هي بيقولوا أغلب الظن اللي هي إيه؟ ذهب الدري. يا أبت استأجر، يعني ماذا يعني يا أبت استأجر؟ يا أبتي يعني اتخذه أجير، يرعى غنمنا بدلنا تعبنا كتير، فهاته يرعى مكاننا يعني. وخاصة يا أبتي إنه في صفتين قلما تتوفر في أحد، إنه عنده قوة وعنده أمانة. فسألها يعني طب يعني إيه اللي عرفها إنه قوي؟ إنه لما جم لما جاء يسأل يسقيله رفع حجر يحمله 10، كانت على فوهة البئر، رفع من البئر حجر لو 10 رجالة ما يقدروش يشيلوا الحجر اللي شاله موسى عليه السلام. فقالت إيه القوة دي؟ ما شاء الله، ده بقى اللي يرعى غنمنا وإحنا إيه في مطمئنين فرح. وبعدين والأمانة، طب الأمانة شافت الأمانة إزاي؟ قيل لما مشى لما مشى معاها قال لها إيه؟ مشي ورايا. يعني لما جاءته سبحان الله يعني قال لك شوفي شوفي الأمانة، يعني يعني مش عايز حتى يطرف، مش عايز يعني مش عايز حتى يشوف المشي قدامه دي مين ولا طرفها، قال لها مشي ورايا. فقالت ده يعني ده يتوفر في أحد الأمانة والصدق، ده ده هنبقى ثقة إن يبقى في بيت يعني بيرعى غنمتنا وإحنا مطمئنين. لما بتيجي خادم بتجيب خادم أول حاجة بتتمني بتقولي إيه؟ بتقولي بس يا رب تكون أمينة، أمينة على حاجتك وأمينة على حالك وأمينة على أسرارك وأمينة على بيتك وأمينة على كل حاجة في بيتك. يعني صفة شديدة جدا. هو الأجير كذلك، هي خادم عنه يبقى عند مين؟ عند شعيب عليه السلام. يعني هنا قيل يقول المفسر رحمة الله عليه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في التفسير المرسلة الكبرى أو الصغرى، ولكننا لا نعلم أيتها بالتحديد. فما تحدديش بتقولي الله صراحت له إيه؟ ما يعنوش بقى الناس يقولوا اللي راحت له الكبيرة وقالك. لا قالك. أما كون القائلة هي المرسلة فهو بناء على ما سبق إنها جعلت تمشي أمامه يبقى هي المرسلة، لأن هي اللي مشت وقال لها ارجع ورا يبقى هي اللي إيه؟ عشان كده قالوا هي المرسلة، لأن هي شافت أمانته. يعني اللي قالت الحديث لأبوها دي اللي شافت أمانته، ده أنا أبويا وأنا ماشية قال لي ورا رجع ورا عشان سبحان الله. وبناء عليه سبحان الله يا أبت استأجره، هنا يعني سبحان الله اجعله أجيرا لنا، وهذا من فضل ربي سبحانه وتعالى إن الإنسان يلقى إنسان يعني خير من استأجرت. هذا في التفسير. فسألها عنه فأخبرته أما من أمانته يا أبي، إن زي ما قلت لك ده رفع من قصدي من قوته يا أبي، إنه لما رفع الحجر البئر لو 10 رجالة ما كانوش يقدروا يشيلوا ده. وأما من أمانته إنه لما جيت أمشي قدامه محبش يعمل إيه يرجع ورا تأخر يعني. فلما سبحان الله قيل أيضا يقول المفسر رحمة الله عليه بل عندما جاءته وعلم بها يعني إن واحدة جاية له إيه صوب رأسه فلم يرفعها. يعني وهي بتكلمه عمل إيه؟ قاعد يبص بحرق كده هو ولا عمل؟ وهي رايحة تقول له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سرى. أدب أدب وحياء وخلق، ويا رب ترزقنا هذا الأدب. فهو قال لك إيه؟ فالأمر طبعا فلم يرفعه، فرغب في هذا الخلق ورغب في هذا الشاب إنه إيه؟ في إنجاحه يعني. فكيف عرفتي بالصفتين؟ قالت له كذلك أيضا زيادة في الأمانة قيل أنه لما علم بها يعني موسى إنه كمان لما خفض رأسه فلم يرفعه، هذه أمانة أخرى إن لما يبقى في بيت موسى هيبقى إيه؟ هيبقى موسى في بيته هيغوط طرفه. فتخيلي بقى لما يكون عندك مثلا إنسان بيساعدك أو بيجيبلك حاجتك أو كده، أو أي إنسان بيساعدك في شيء ويكون راجل وإنت ست، لكن لما يجي يكلمك يغض طرفه كده. أمين أمين حتى في نظره. ما النظر النظر يا جماعة مش بقولك إيه؟ اختلاس العين، خائنة الأعين، اختلاس العين كله. لكن الإنسان الأمين لا يختلس النظرات ولا ينظر فيما لا يحل له. ده خلق، ده ديننا على فكرة، ده خلق خلقنا يعني. فالأمانة والقوة أخذتا من سقيا موسى، ولا يلزم أن يصطنع شيئا لأجل أن يمهد له. يعني هو عمله تلقائية جدا، راح شال بتاع الحجرة كده زي ما أنا شايل الكوبايه كده، الكأس كده، بس كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وكان الأمر بالنسبة له، فالأمر ما كانش يعني ما جاش قدام هذه المرأة عشان يعمل إيه. الشاب بقى عايز يستعرض قوته عضلاته، شوفي بقى أنا عملت. لا هو كان الأمر إيه، سبحان الله، ليس هناك حاجة لهذا. فالإنسان يعرف بقوته من نزع الدلو. قال لك إيه، فالإنسان إذا نزع دلو أو شال شيء تقيل بيحصل له إيه، بيقول لك هو بيقول ايه، يحمر وجهه وتيبس يده، زي ما تيجي تشيل حاجه وتبقى حاسه الحاجه ايه ميبسه كده. ولكن موسى قيل لم يتغير وجهه في نزع الامر بسهوله، اذا الدليل ان هو الامر ايه، فكان هذا او نعم. قيل من فوائد الايه، هذه الايه اول حاجه سبحان الله، انه الفائده الاولى اصل وجوب طاعه ولي الامر ما لم يكن فيه معصيه، ما لم يكن الامر فيه معصيه. لما قالت تعالى، لما ان ابي يدعوك راح عمل ايه، استجاب يعني. فإذا الثانيه قال لك الفائده الثانيه اللي تؤخذ ايضا، الفائده التي تؤخذ من هذه الايه، جواز ان تكلم المراه او تتكلم المراه بحضور الاجنبي. ولكن ظاهر الحال ان موسى عليه السلام لم يكن قد نزلت عليه شريعته بعد، وهناك من يقول كان الامر في ذلك الامر حضرة شعيب النبي، ولكن هذا أيضا غير مسلم، هي راحت له كانش في حد. وعلى كل حال يجوز، هنا بيقول لك الشيخ رحمة الله عليه بيقول لك إيه، وعلى كل حال المسألة بالنسبة لنا، يجوز كلام المرأة للحضرة الأجنبي عندنا في الإسلام، ولكن بشرط أن تأمن الفتنة، وأن لما تيجي تتكلم بإيه؟ ولا تخضعنا بالقول فأطمع الذي بقلبه مرض. فإذا خشيت الفتنة، مش مجرد ما هتكلم الراجل بقى هيحصل له كده، لا، إذا أمنت الفتنة يجب الامتناع. لقيت اللي قدامك ده إنسان في قلبه مرض، خلاص فيش كلام، هكذا في ديننا، فيجب الامتناع. فإن الامتناع يكون من خوف الفتنة حتى عن المباح من الأمور المعروفة. شايف الأمر كما يقول. نعم. النقطة التي تلي ذلك تعلمنا أن الإنسان عندما يدعو يصدر دعاءه برب، لأنه لما ذكر موسى أن سأل ربي سبحانه وتعالى، ألف الرب إيه؟ ربي إني لما أنزلت علي، يعني عايز ربي إني لما أنزلت علي من خير. إذا لما تيجي تدعي ربي اغفر لي، ربي ارحمني، انت بتقولي له ايه؟ معنى كده ايه؟ معنى ان انت بتقولي ربي اغفر لي او ربي ارحمني، ربي ارزقني، ربي اشفيني، ربي عافيني، ربي ادخلني الجنه، ربي اجعلني لسان صدق في الاخرين، ربي اجعلني من ورثه الجنه، ربي ربي ربي. يعني انت بتقري وتعترف ان الخالق هو ربك، يعني هو اللي خلقك سبحانه وتعالى، وهو اللي هيدبر لك امرك، وهو اللي بيطعمك وبيسقيك، ولو مرضتي هو اللي هيشفيكي، وهو اللي هي سبحانه وتعالى هو اللي حسبك يوم الدين، وهو اللي ان شاء الله باذن الله يدخلك جنات النعيم. ولذلك بتقولي ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين، واجعلني لسان الصدق في الاخرين، واجعلني من ورثه جنه النعيم. شوفي كل الادب بتقولي ربي ربي ربي. اذن دعاء للرب ان انت عارفه ان ما فيش لك من ليس لك اقرار بربوبيته، ان ليس لك خالق الا ربي هو اللي خلقك. عشان كده بتيجي في اي بلاء او اي مأزق او اي ضيق بتقول ربي اللي خلقني هيدبرني، ربي اللي مرضني هيشفيني، ربي اللي هو النافع الدار هو اللي هيجيب لي ما ينفعني، ربي اللي هيرفع مني مال، ربي اللي يعلم المظلمه واللي يعلم السر واخفى، المدبر الامر الخالق المدبر المحيي المميت هو اللي عارف مظلمتي، ربي اللي هيرد لي حقي. كل اذا بتقولي كله بايه؟ ربي. ولذلك لما بتيجي بتقولي ربي هب لي حكما، ربي ده دعاء مش كده؟ الدعاء ده معناه يا بناتي ان انت بقى تؤمني بألوهيته طبعا، مدام الدعاء لله وحده. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومت لله رب العالمين، يعني بدعيك يا ربي اللي خلقتني فكل عبادتي ما كنش لليك، دعائي طوافي ولهذا الأمر، ولذلك لازم كل شوية تتبقلي توحيدك، كل شوية تبص لتوحيدك عقيدتك فيها إيه، لكون لحسن تكون العقيدة لوثتها الدنيا، لازم تكون عقيدتك صحيحة حتى لا تكون لوثتها الدنيا. إذن حتى لما كوني في كرب، لو عقيدتك صحيحة تعلمي جيدا إن لن يرفع كربك إلا الله عز وجل، وإن لن يهزيل همك إلا الله عز وجل، ولم يختبرك بهذا الكرب إلا الله سبحانه وتعالى، وإن كل اللي حصل لك بعلم ربي سبحانه وتعالى. هتقولي ساعتها قول الجاهلين، لا أنا زعلانة أوي أوي يا ربي، لا ده أنت جاهلة بقى بالأمر، ده أنت تقولي لا راضية بك يا ربي، راضية بقضائك، بس اللهم لا طاقة لي، لكني لا طاقة لي. إذن تصدير الدعاء بالرب، والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك على وجه الثناء عليه. ثم هذا أيضا وارد في السنة من أدلة كتير، يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أخرى تذكر إنها يعني إيه يؤخذ من الآية؟ قالك مشورة الأدنى للأعلى، يعني إيه الكلام ده؟ بنته أشرت على أبوها، مش هي اللي قالت له ما تستأجره يا أبويا، يبقى هي المشورة مشورة مين؟ ما كانش رأي الأب، دي رأي البنت. إذن يجوز إن الصغير يشور يقول للكبير طب إيه رأيك تفعل كذا، مش عيب لما يجي بقى واحد صغير يقول له طب ايه رايك في المساله كون كده، يوم يجي كبير يقول انت بتعمل ايه، انت بتعدل عليا، ده قله علم، ده كبرياء، ده كبر، ده كبر. لكن طب وماله، ممكن المشوره دي زي الزوج وزوجته مثلا، الزوج ده المراه دايما بيقول عنها ايه، المراه حكيمه، لا يعني بيقول عليهم يعني شو بيقول عنهم عصام قديم، لكن ما يمنعش أبدا إن الإنسان يستشير زوجته في المسألة ويقول لها إيه رأيك نعمل في البيت كذا، إيه رأيك في الوقت ده ممكن، يعني سبحان الله إيه الوقت ده ممكن نعمله كذا، إيه رأيك المسألة دي نعمل فيها إيه. مش معنى كده إن هي فهي لما قلت لكم فعلا كده إنه ودليل على كده رسول الأمة سأل زوجته أم سلمة، الصحابة رفضوا يذبحوا الهدي، رفضوا يتحللوا، فأم سلمة قالت النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك يا رسول الله، تحلل اذبح الهدي وتحلل يا رسول الله، أم لو رأوك عملت كده هيعملوا زيك، ففعل النبي ففعل الصحابة صلى الله عليه وسلم. إذن المؤخذ من الآية إن ممكن المشورة من الأدنى، مش عيب إن المشورة تكون من الأدنى للأعلى، من الأقل في كل شيء، لقولها استأجره، لأن الأمر هنا ليس للإلزام، ولكن المشورة هو لسه ما وقفتش، هي بقيت شو لازم تستأجره، برضو تكون من ناحية إيه، الأدب، يؤخذ منها الأدب يا أبتي استأجره، في أدب حتى في الأسلوب، في أدب شديد، مش بقول لك إيه انت عارف انت ممكن تستأجره ولا ما تعرفش، لا عيب، يعني في ادب بقى في الحوار ده، مهم جدا يا جماعه، خلق الادب ده جميل، لما تيجي الانسان يتجمل بالادب وادب الحوار وادب الكلمه بتجد نفسه ربنا بيجمله، بيقسم اللي قدامه فعلا. ولذلك هنا في المشوره من هذه البنت لهذا الاب ليس من الباب الالزام، ولكن المشوره للعرض، فقد يكون الادنى اعلى من الاعلى في بعض الامور، كما إن المفضول قد يكون أفضل من الفاضل في بعض الأمور، يمكن المسألة دي هتبقى عنده إيه فيها مفهوم صحيح، يعني مثلا طيب يؤخذ منها أيضا أن لما نرجع في عملنا نرجع لهذين الصفتين، صفة إيه، صفة القوة وصفة الأمانة، إن لما تجيب حد يساعدك أو حد تركين عليه في مسألة، والركن الشديد عندك طبعا هو الله عز وجل، لكن ما تركينا على مين، على حد قوي يقدر يقوم بالأمر وكمان أمين يقدر يحافظ على المسألة اللي انت توكلي إليها، يعني زي بالضبط ما تقول طبعا، يعني المسألة مثلا واحدة في قضية مثلا في أمر من أمورها بيجيب إنسان أمين وتقول له طب ممكن أوكلك في المسألة دي تقوم مكاني تقوم بيها وكده، هي اختارته ليه؟ لأنه وثقت إنه ممكن يكون أمين وإنه قوي ممكن يقوم في المسألة بإيه؟ بحق يعني. طيب يؤخذ منها أيضا إنه ينبغي أن يتحرى الإنسان في جميع أحواله من كان قويا أمينا. لماذا؟ إيه الدليل والشاهد في الآية؟ قول ربي إن خير من استأجرت القوي الأمين، أحسن حد نتعامل معاه الإنسان اللي عنده قوة وأمانة، هكذا تقول الآية. والقوة في العمل بحسبه، فالقوة على الأعمال البدنية معناها قوة البدن، هو دلوقتي شال حجر يبقى قوة إيه؟ بدنية. والقوة في الأمور الفكرية، لما تيجي تجيبي بنت مثلا ما عندهاش يعني ما عندهاش فكر راجح، يعني في الفكر في الشيء يكون بالإيه؟ بالعقل الراجح، وهكذا قيس عليها دي. فإذا اختل كل ذلك، اختلت واحدة من الاثنين دول، يبقى أنت ما اخترتيش إيه؟ صح. فالمفروض الإنسان يختار اختيار صحيح. الآية الثانية التي تلي ذلك وهي الآية 27، قول ربي سبحانه وتعالى قال إني هيخطبوا البنت، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على شرط. إيه هو الشرط؟ الصداق، على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك. وما هو الأول اتفاقه على ثمانية، لكن هقولك إن هو لو قال له عشرة فكتر خيرك، يعني زي بتقولي بالواحد إيه، والله ولو عايز تزود شوية أنت من عندك يبقى إيه، يبقى إيه ده كرم، أحسنتي ده كرم أخلاق منك، يعني ده زيادة فضل منك يعني، فمن عندك. وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، ستجدني هتلاقيني إن شاء الله. الآية دي بتقولك إيه؟ المفسر رحمة الله بيقول إيه؟ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، هي الكبرى أو الصغرى حددش، الاثنين دول هتاخد واحدة على أن تأجرن، ومهرك يا ابني عندي أهو، مش هتدفع لي أي شيء، أنا عارف إن أنت ما عندكش حاجة أبدا، ما تملكش شيء. النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أقرأ في قصة زواج فاطمة من علي، وكان رايح علي رضي الله عنه واحد قال له ده فاطمة بتخطب ابن عمها بقى علي، فقال له بتخطب، طب وانا معايا حاجة روح اخطبها، انا معيش حاجة ابدا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقعد قدامه كده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تريد علي؟ عايز ايه؟ ما بيتكلمش علي، ما بيتكلمش، مؤدبين، ما هو جاي يقول له عجوز بنتك معيش فلوس، فهو عايز يتجوز بس معوش فلوس. طيب قال له ماذا تريد علي؟ سكت علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اعرف ماذا تريد. شوفي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني فطانه وكياسه وذكاء، نبي الامه. قالوا أنت تريد فاطمة، أنت تريد فاطمة؟ قال نعم. قال له عندك مال؟ عندك صدقة يعني؟ ما أنت عارف يا رسول الله أنا عندي شيء. يعني شوفوا، عايز أقول لكم إنهم تخيل بقى لو واحد دلوقتي وجال عمه لحماه ده، ولا الراجل اللي جاي يخطب بنته ما عندهوش شيء أبدا، قال له معاك حاجة يا ابني جاي أنت تخطب بنتك معاك حاجة؟ قال له ولا أبيض ولا أسود، قال له روح شايله كده من قفاه وراح خليه بره، يعني كويس ما رهوش بالشباك بره، جاب ترخيره قفل وقفل الباب. لكن ده قاله ما عنديش حاجة. في النبي عليه الصلاة والسلام عايز يتصر لبناتي، قال له مش عندك درع؟ مش عندك كان كنت كسبت في الحرب حاجة كده؟ قال له آه. قال له صدقة. يا سلام هالمصر حلو اليسر يا بناتي في كل شيء. حتى ما تيجي تكلمي مع واحدة كده وتلاقيها في يسر في كلامها تحبيها، لكن لما تيجي تكلمي مع واحدة كده وهي ما تحب تبقي صعب عليك تقبليها، انت عقال ناس تعبانة مش عايزة حد يبقى ايه يعصب يعصبه ولا يتكلف ولا يتعمل عليه، لا في الأمر بيحبه ايه بساطة. هكذا كان النبي، هكذا كان شعيب عليه السلام، تعال يا ابني انا هجوزك بنتي ومش هتدفع حاجة خالص، بس اقعد عندي كده شوية أيام، كم سنة كده، كم حجك كم سنة ترعى الغنم بتوعي وده مهرك يا ابني. ايه الجمال ده والله، ايه تخيل بقى لو يعمل كده دلوقتي، تكون أجيرا في رعي غنمي ثمانية حجج، تقعد عندي يعني ثمان سنين، فإن أتممت عشرة في رعي اللي عندي دول فمن عندك، يعني من التمام يعني. وما أريد أن أشق عليك، مش عايز يشترط عليك العشرة، لا زي ما تحب، عايز ثمانية ماشي، عايز تزود من عندك عشرة الله يكرمك، جميل يعني. ولكن لو ما اشترطش، لكن ستجدني إن شاء الله هم قالوا سبحان الله وقابل إيه من الصالحين. قال تعالى قوله تعالى أريد أن أنكحك، يعني هذا وعد بالنكاح من شعيب المين، ده وعد وليس عقد. آه، وعلى هذا فلا يكون في دليل على جواز العقد على المبهمة. قال لك يأخذ من آية دي حاجة جميلة جدا، إنه ما يجوز العقد على المبهمة، لأنه يقول أريد أن أنكحك أحد ابنتي واحدة، هو معناه أزوجك، لأن النكاح أصله اللي هو إيه الزواج، يعني لأن الرجل يضم زوجته إليها، والنكاح هو الضم، يعني يضم مراته لبيته يعني. وقولي إحدى ابنتي هاتين برضو مبهم، فلا ندري هي الكبرى ولا هي الصغرى، وهذا يقول، ولهذا يقول المفسر رحمة الله عليه وهي الكبرى أو الصغرى، هي الكبرى أو الصغرى. نعم، بس هي قالك لا، ما أنا بقولك هو قالك هي المرسلة، هم بعد اللي هي قالك هي المرسلة، هي لأن هي اللي شافت أمانته، هي اللي شافت أمانته، فبقولك إحدى ابنتي هاتين، ما يمكن هي دي اللي شافته وعايز يتجوزها اختها بقى، يعني هو لازم يلزمهم وان يعني يجبروا على اللي هي دي. طيب، وقوله ابنتي اصلها ابنتين، نعم. واما تعيينهما بالاشاره في الا يتوهم المخاطب ان له بنات اخريات، وليس المعنى انها يعين هاتين يخرج من بقيه البنات. قال لك هنا سبحان الله في الامر ده، المهر فمن عندك التمام ليس بواجب، يعني المهر بتاعك يا ابني يا 8 يا 10 ده مهرك، لكن لو انت تميت يعني العشرة ده يبقى بقى من عندك مش من عندي، مش هجبرك على كده. ولكن سبحان الله هيأجره بقى فيه. هنا في الامر بقى لك ايه، ما زالت في الأول يعني سبحان الله المسألة دي فيها أمور كتيرة جدا، يعني فيها يعني حاجات عجيبة. قالك الجواب يفهم من سؤال البنات وسياق القصة عندما قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير ما استأجرت القوي الأمين، إنه هم عايزينه فعلا، البنات عايزينه، لقوا إن هو فعلا يصلح إن يبقى في وسطهم. وقالك إن هو يرعى غنمهم، عرف بذلك إن صاحب مدين أراد أن يستأجر موسى عليه السلام في رعي الغنم 8 سنين، فإن أتم 10 من عنده يعني السنتان تكونان تبرع من مين؟ كأن سيدنا موسى لو زودت 2 سنين يا موسى هتبقى صدقت علي بال2 سنين. وقوله ما أريد أن أشق عليك، يقول المفسر رحمة الله عليه مش هشترط عليك العشرة. هو بيقول إيه، وقولي هذا في نظر، لأنه اشتراط العشرة لو قبلها موسى فلا مشقة في ذلك. لكن بيقول لك بقى إيه، لكن هو بقى بيقول رأيه إنه في الأمر ده لا أشق عليك، أي في حالة العقد بتاعك، بمعنى سأتساهل معاك يا موسى، لو مر يوم أو أيام ما رعيتش مش هشد عليك، مش هشق عليك رجل طيب، أنا هصبر عليك، يعني مش هتلاقيني شديد، أنت ما جيتش النهاردة ليه، ده العقد كذا ولذلك، أو حصل عليه أثر في مرض أو مرض، لا أنت لازم تجيلي وانت مريض وتخوتر برضو، ده مش عايز أشق عليه حتى في المعاملة أبدا في ذلك، فإنني لا أشق عليه. ولذلك تكون عدم المشقة في تنفيذ الإجارة اللي هو موسى رائل، أما في زيادة المدة قالك فليس بمشقة، وإلا لو إنه خد 8 طب ما كانوا ممكن يبقوا 6 ويبقى 8 مشقة، يعني لو هو قال له 8 يا 10 طب ما هو اعتبر، لو هو اعتبر دلوقتي ان العشرة هيبقى مشقة عليه، طب ممكن ما احنا نعتبر برضو 8 مشقة، لان ممكن يبقى في حاجة اقل منها. لكن هو بيقول ايه، لا مش كده، المشقة في الايجار انك لما تيجي تأجري اجير ارحميه، ملخص ارحميه، يعني ما تشقش عليه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إيه، بكون عندك سبحان الله أجير بتعطي له حقه قبل أن يجف عرقه، ما بتشقيش عليه في العمل، ساعديه في العمل، أما بتلاقيه تعبان ما بتقوليش أنا يهمني أن أنا أخذ العمل ده منك وخلاص، هو تعبان سهيل عليه الأمر، أو ساعديه في المسألة، أو اديله حقه، دي دعوة للرأفة على فكرة، إنه سبحان الله إنه. ولهذا بيقول له هتجدني إيه إن شاء الله من الصالحين، فوعده في المستقبل، لأن هنا بيقول لك السنين، هذه السين هذه تحول المضارع إلى إيه المستقبل، هتلاقيني إن شاء الله بإذن الله، يعني الأمر يعني في منتهى اليسر، وهتلاقيني إن شاء الله مش هشق عليك ولا تعبك في شيء أبدا. طب لماذا قال إن شاء الله في الآية؟ قال لك وقوله إن شاء الله تعليق، فهو هل هو تعليق يراد به حقيقة؟ يقول المفسر رحمة الله عليه إنه للتبرك، والذي حمل المفسر على ذلك قوله ستدلني وعد منه، والوعد إذا علق لم يكن مجزوما به، إذا علق بإن شاء الله فهمين يا بناتي، لو عملت مثلا إيه هتجيل أنا تعالي زوريني أجيلك إن شاء الله، علقتين ما وعدتيش، إذا ربنا أراد هجيلك. لكن لما تيجي مثلا، عشان كده بقول ندعو، لما تيجي تدعو ما تعلقيش دعائك بالإيه بالمشيئة، بمعنى تقوليش إيه يا رب اغفر لي إن شاء الله، لا اجزمي اجزمي الدعاء. فهو قال له يعني إيه، قيل هنا في هذا الأمر فوعد، والوعد إذا علق لم يكن مجزوما به، يعني يتعلق بالمشيئة. فهمت النقطة دي بنات ولا بعضكم مش فاهمها؟ فهمينها. طيب، ولهذا قال إن شاء الله قيل للتبرك لألا ينافي الوعد حتى لو وقع منه شيء، ولكن في الحقيقة لا ينبغي أن تحمله على التبرك، بل تحمله على التعليق الحقيقي بالمشيئة. لا، هو فعلا أنا فعلا ما إني علقت بمشيئة الله، لكن أنا هوفي معاك إيه الحق تام. ولذلك نحن نرى أن قولي للتبرك، بيقول هو بيقول كده، بيقول قول التبرك غير صحيح، لأن تنفيذ هذا الشيء ليس بيد صاحب مدين، فإن الأمور كلها إيه بيد من سبحانه وتعالى. فأن يعني، ولذلك هنا لما قال من الصالحين، لأنه بيقول لك الصالح يعمل إيه، هيقوم بطاعة الله، لأن الصلاح في الدين هتاخد منها، إن الصلاح في الدين بيخلي الإنسان يقوم بإيه، صلح في كل شيء، يصلح في الوعد، يصلح في أي وعد وعد به، يصلح في عهده، يصلح في قيامه بطاعة الله، يصلح في طعامه، يصلح في كل أمر من أمور حياته. ده الصالح يا بناتي، الصالح اللي يصلح في كل أمور حياته، اللي بياخد شرع ربي ويتبع أمر ربي سبحانه وتعالى. قول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ذلك، وهي الآية 28، قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. هنا في هذا الأمر، أمر اللي هي أمر اللي هي علق بقى الأمر، قال له إيه، قال المفسر رحمة الله عليه، قال موسى ذلك، يعني الكلام اللي انت قلته ده أمر مش بسيط، يعني ذلك الذي قلت بيني وبينك أيما الأجلين، الأمر اللي انت قلته ده سواء الثمانية أو العشرة بيني وبينك خلاص المسألة ما فيش، أيام الجلين قضيت سواء الثمانية ولا سواء العشر قضيته، قضيت يعني فرغت منه، فلا عدوان علي، يعني فلا عدوان علي بطلب الزيادة عليه والله على ما نقول وكيل. خلاص لو عملت كده ما تقعدش بقت إيه، ربنا شاهد أنت أنا وأنت وأنا وأنت هنا نشهد على هذا الأمر، وأن الله على ما نقول وكيل، كما قال قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل، حفيظ شاهد العقد أو شهيد. فتم العقد بذلك، تم العقد بهذه الكلمات. يعني لما تيجي تقولي للإنسان بينه وبينك كذا والله على ما نقول شهيد، ما تستخطريش في المسألة، ده انت شهدتي ربك. لما شهدتي إيه الوكيل الحقيق سبحانه وتعالى على الحقيقة، الوكيل على الحقيقة. ولذلك هنا يعني لما تشوفي في قول ربي سبحانه وتعالى قال ذلك بيني وبينك، أي قال موسى ذلك الذي قلت بيني وبينك، هذا الكلام في الحقيقة يعني القبول، قال له خلاص أنا موافق، لا بيني وبينك يعني أنا موافق ولا مش موافق، أنا موافق، لأن كل عقد عندنا يحتوي إلى إجاب وقبول، إجاب وقبول. هو بيقول له عرض عليه موسى شعيب العرض، موسى كان منه القبول، قال له أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما قلنا، يعني إجاب من سواء كان بائع أو مؤجر، المهم يبقى فيه الإجاب، يعني المهم بين الطرفين يبقى فيه إجاب وإيه وإجاب وقبول. وقوله في قول موسى الأجلين، يعني يقول المفسر رحمة الله عليه أي رعي لي الإيه اللي هو أيام الأجلين المدتين قضيتها في الرعي، وهنا أيام الأجلين قضيت بالرعي، يعني أيام الأجلين إن قضيتهم إن أنا رعي إيه غنمك. نعم، قيل في هذه الآية، وإحنا بنقرأ هذه الآية هيؤخذ منها أمور هنا، بس عايز أقول لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا في أمور، إن الإنسان لما يكلم كلمة يبقى أدى هذه الكلمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعين. هنا بمعنى إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ نعم، بيقول النبي لو يعطى الناس بدعواهم لو ادعى رجال دماء قوم وأموالهم، يعني واحد يجي يدعي والفلانة دي أخذت مالي. لا، فين البينة؟ فين الإثبات؟ فين المستندات؟ فين الشهود؟ ولذلك نحن نقبل شهادة الله وهي فوق كل شهادة. أما أن نقول هذه الأمور فلا بد، هذه الأمور زي دلوقتي بالضبط كده بتيجي تكتبي مثلا يقترض منك أحد، يبقى فيه فيها إيه؟ يبقى في الاقتراض ده بيني. وفي سورة البقرة فيه دليل كده بيقول إيه؟ إذا تبايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتبه كما علم. وبعدين قال لك بقى فيها إيه كمان؟ خلي بالي، وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. يعني المسألة اكتبوا الشهادة، وخلي بالكم إن فيه الأمر ده فيه يعني أمر شديد جدا. قال لك يؤخذ من هذه الآية فوائد أو معاني أو تدبرات. أول حاجة الفائدة الأولى، يجوز أن يشتق يعني يشتق المهر من الأب. يعني أهل المهر يتخذ من الأب إزاي يعني حقيقة، ويكون ذلك عائد على البنت إنه هو تسلم من رعي الغنم والتعب فيه. البنت سلمت، مش البنت هي اللي كانت بتقوم برعي الغنم؟ أديك ارتاح ده من رعي الغنم، واحد تاني أخذ إيه مهرك إنه هيريحك. يبقى هنا هيريحها. يخلي بالكم إن دلوقتي الراحة من رعي الغنم أصبح هو مهرها. يعني إذا الصداق ممكن يكون مال ويكون غير إيه؟ هذه الفائدة الأولى، وهي أن أو هنا هي سلمت من الرعي لأنها هنا بما هيرعى الغنم وكان ذلك صدقها. إذن هي سلمت من رعي الغنم ومن التعب، ده مهر. ولذلك هو بيقول بعد كده بيقول يعني لو جت واحدة مثلا وقالت لواحد هيتجوزها، طيب بص انت هتتجوزني على شرط، ايه الشرط بقى صداقي؟ ان انت اللي تعمل لي كل حاجة البيت وتعمل كذا، هينفع ولا ايه الموضوع؟ وانت خدش من المهر يعني، هنقول له على شرط بقى ان هي، هو برضو كاتب كده حاجات يعني سبحان الله يعني. لكن احنا سبحان الله عارفين ان احنا ديننا يعني بيستلزم ان الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. اذا الفائده الثانيه في قوله يؤخذ من الايه ايضا قولي اني اريد ان انكحك احدى امراتي هاتين وعد وليس عقد. يعني لما يجي واحد يقول لواحد انا ايه، انا اجوزك واحده من بناتي، طب خلاص ده وعد بس مجرد وعد وليس عقدا. والدليل على ذلك قول أريد، والمريد للشيء قد يفعله وقد لا يفعله. أنا أريد أن مثلا أريد مثلا تقولي أنا أريد أن أحج كل عام مثلا، تفعلي ولا لا دي مثلا أن أريد أن كده يعني مثلا، فتفعلي أو لا دي حاجة بقى فين عند من سبحانه وتعالى. يؤخذ منه أيضا فائدة أخرى هاتيني، يؤخذ هو بيقول بقى يؤخذ من قوله تعالى هاتين يفيد أنهما حاضرتان لألا يظن أن هناك من البنات غير هاتين. لا هم موجودين، هم دول اللحظات إيه؟ الفائدة الأخرى وهي الرابعة قوله تعالى على ما نقول، قال لك والله أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء وكيل، كل اللي بتعمليه وكل اللي بيتعمل بيكي ربي سبحانه وتعالى. امي حبيبتي صحي فوقي كده كده، يلا في شغل كده تحيه، يلا حبيبتي يلا افتحي المكيفات وافتحي الشبابيك وهدي اكسجين، يلا حبيبتي يلا. الفائده التي تلي ذلك قوله على ما نقول، يعني اما يجي مثلا واحد يوعد انسان ويقول له انا هعمل لك كذا ويخلى بيه، هو نسى ان ربي على كل كلامنا شهيد حفيظ. ولذلك هنا قول ربي سبحانه وتعالى في قوله والله على ما نقول على كل شيء وكيل، ابلغ في المحافظه على العقد. يعني انت العقد ده فيش حد موجود معانا، بس كان خلي بالك ربي سميع ربي حفيظ، ما تضيعش الحق، مش هيضيع طالما ربك حفيظ وكيل، لن يضيع لك حق. حتى لو ظلمتي، حتى لو ضاع حقك في الدنيا، الحفيظ الوكيل اللي يعلم حقك والمطلع على الأحوال والأمور سبحانه وتعالى، العقد مسطر عنده سبحانه وتعالى. كأنه يقول لو لم يكن الله وكيلا لكان وكيلا على ما نقول. يعني لو لم يكن احنا دلوقتي وكلنا ربنا في المسألة انا ما يعني ما قلتش بقى ايه، لو حتى ما قلتش الله وكيل على مسالتي دي بيني وبينك، حتى لو ما قلتش الله وكيل فالله وكيل، لانه شهيد، لانه حافظ ربي سبحانه. لذلك الانسان لما يكون في قلبه ايمان يا جماعه، قلبه بيسجد لله في كل امور حياته. لما يجي قيام العقد تيجي تبص تيجي له الشيطان يخوفه او كذا او كذا، ماين يقول ربي وكيل سبحانه وتعالى في اي مساله من مسائل حياته، يفوت امره الى من؟ الى الله. يؤخذ منها ما في هذه المساله ايضا فائده اخرى، قول احداهما، قالت احداهما يا ابتي استاجر، فيؤخذ منها اللي هي الفائده الخامسه او النقطه التدبريه الخامسه، يستفاد بيان ان مشوره الانسان على ابيه لا تعد من التنقص له. يعني لما يجي البنت تقول لوالدها يا ابتي ايه رايك نعمل كده، ما فيهاش نقص ليه. او تيجي الزوجه تقول لزوجها يا اخي ايه رايك نعمل كذا وكذا وكذا، ما تزعلش منها، ما تغضبش عليها، ما تقولش دي دايما متسلطه، ما تقولش دي دايما قاعده تبقى رايها عايزه رايها والسائد، ما تقولش ان هي نعم فرض رايها، يعني ما شاء الله عندي كل الكلمات مظبوط، او تقول دي دايما فرض رايها عليا، من يقول ان فرض رايها؟ دي بتقول لك ممكن نعمل كذا، يعني الامر ده شورى، لو الامر ده فيه خير تعالى نعمله، ايه رايك؟ مش عيب. ده لا يقلل من الرجل، هذا لا يقلل من الرجل، وهذا لا يقلل من الاب، ان الاب اولاده كما يقول المفسر رحمه الله عليه، مش عيب ان الانسان يبقى فيه هذه المشوره لحد يظن انه اكبر منه، لان ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه ان الرجال قوامون على النساء بما فضل الله ايه بعضهم على قلنا انفقوا من اموالهم. يعني انت راجل ربنا فضلك لان انت بتحفظ الست دي، بتحفظ بيتها وبتنفق عليها، والمفروض ان انت تعلمها لو ما عندهاش علم، والموضوع والمفروض ان انت تساعدها انها تتعلم لو عايزه تتعلم، والمفروض ان انت لو عندك علم هتعلمها، ما عندكش علم قولها اتعلمي علشان تبقيش جهله، وكمان في نفس الوقت تصونها، وكمان في نفس الوقت القوامه ان انت تحفظها، وكمان في نفس الوقت ان انت القوامه ان انت تغير عليها، وكمان في نفس الوقت حاجات كتير جدا. القوامه بتاعتك دي مش قوامه مجرد قوامه ان انا راجل، لا دي قوامه ايه؟ لا دي قوامه عمل، هذه تكليف. احسنتي، ده تكليف، تكليف من ربي سبحانه وتعالى كلفك ان انت تبقى ايه؟ ان القيم، انت القيم، قوامه القيم على هذه المراه من كل جانب من الجوانب. ما ينفعش تنام في يوم جعانه وانت تقدر تطعمها، ما ينفعش ان انت تبقى نايم في البيت ما بتشتغلش وتقول لها انا مش هشتغل كده عشان اغيظك، لا. او ما ينفعش سبحان الله، يعني والله انا شفت سبحان الله حاجه عجيبه لسه بالامس او الامس، يعني لقيت سبحان الله راجل وعنده عيلين كده، وبيقول له يعني واحده بتساله بتقول له طب انت مبسوط دلوقتي في امر ان انتوا بدلتوا الاحوال؟ يعني انت دلوقتي انت اللي في البيت قاعد بتطبخ ويشيل بقى الحاجات والاطفال بيرضع ويلبس كله بتنظف البيت بتطبخ الطبيخ شيرش الاكل كل حاجه في البيت وكل حاجه للاولاد وكل حاجه في مطالب الشيء يخرج يشتري بقى الطلبات، يعني كل اللي هي دور ايه الام. قالت له انت مبسوط؟ قال لها جدا. ومراتك زوجتك بتعمل ايه؟ قال هي بقى اللي بتشتغل بتجيب الفلوس. فتحولت يعني القوامه اللي احنا يقولها الاسلام او قالها ربي في كتابه، فهو هي دفعت له بقى كده الايه، فهنا سبحان الله ايه، فكده الامر ربنا قال عكس ما قال ربي، شريعه ربي. وفعلا فعلا انه سبحان الله، يعني شوفي حتى موسى لما هيجي يقول يدور لقى نار، قال لمراته ايه؟ كسوا خليكم مش بقى رجوله، يعني استنوا كده شويه. المهم خلينا في الايه دي وبعد كده ناخد اللي بعدها. الفائده هنا يعني التلطف كمان، يعني يؤخذ من البتاع، يؤخذ من هذه الايه ان مشوره الانسان على ابيه لا تعد من التنقص. وانا بقول مشوره المراه كمان على زوجها، مشوره الانسان على اي انسان يكون اقل منه ليس في ذلك شيء. يا بنتي قومي افتحي له شباكي كده هنا. الفائدة الثالثة التي تلي ذلك، تلطف هذه المرأة في مخاطبة أبيها. أسلوبنا في الكلام يا بناتي يفرق كتير جدا، أن أنت تيجي تقول لي إيه لو سمحتي من فضلك أنا عايزة كذا ممكن، أو تيجي تقولي لمعلمتك مثلا والله إذا تعبت معي وبنتي جت تقول له انت تعبتي معايا، في فرق كبير في الاسلوب كبير. يبقى انت مش واخده بالك ابدا ولا وحاف تعبت فيه، يبقى انت مش مقدره النعمه، في فرق شديد بالاسلوب يا بنات. ولذلك الاسلوب ده يا اما يخلي الانسان محبوب يا اما الانسان مكروه، يا اما يبقى انا عايزه اتعامل معاكي اسلوبك لطيف رقيق حسن جميل، يا اما اني اقول طب انا هوجع دماغي ليه، اتجنبيها وريحي دماغك لان اسلوبها فظ او غليظ. عشان كده قال ربي لرسولي ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا. هنا هزيل ابنه قالت لابوها ايه بقى، هزيل ابنه ندت ابوها قالت بيها ابتي يا ولدي كذا، ما يعني حتى مش كده حتى باسمه وهم كده، ما تستاجروا يا اخي. بعض الولاد يقولوا كده مثلا، او واحده مثلا تروح تقول لكلم جوزها تقول له ايه انت بس عامل لي راجل كده في المساله، ما تعمل كذا، يعني ده مش اسلوب المخاطبه. ده انت ممكن تاخدي يعني تاخدي لبه كله وتاثريه بالكلمه الطيبه، الكلمه الطيبه صدقه. ولذلك هنا قال لك ايه في الفائده، تلطف هذه المراه مخاطبه ابيها لقولها يا ابتي، ولهذا قالوا لا ينبغي للانسان ان ينادي والده باسمه. دلوقتي عيال من كتير يقولوا ايه لامهاتهم يا فلانه، ويضحك بقى يا سامي، يعني ما يقولش بقى لماما ولا باب ولا امي ولا يا ابي، لا يا فاطمه يا عائشه يا فلانه، وبعدين بقى او مثلا كده. ولذلك ده مش من الادب. هذا بيقول لك ايه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كان يحب الادب جدا، يقول لا ينبغي الانسان ان ينادي والده باسمه، كان يقول يا عبد الرحمن او يا عبد العزيز وما اشبه ذلك، حتى ان بعضهم اذا نادى ابي اباه سماه يعني بالضبط كده، بيقول له اسم دلع مثلا، او يا عبد او يا دلع، بالضبط الاسماء فعلا الاسماء اللي انتوا عارفينها بتاعت الدلع دي، اذا نادى اباه باسمه بيقول يعزز يعذر، يعني يعذر يعني كانه بيناديه باسمه، عبد حمان مثلا، عبد حمان عبد عزيز كده، لانه ده نوع، قال لك ده نوع ما ليس من التكريم، ده مش بتكرمي والدك. واما الخبر عنه باسمه فلا باس، شوف الكلمه دي والله بتاخدي معاني جميله من الايه، قال لك اما الخبر عنه باسمه فلا باس، يعني ايه قال فلان، يعني مثلا قال فلان فلا حرج. ولهذا كثير نسمع في الحديث ان ابن عمر يقول قال عمر، بس ده عمر، يعني هو بيقول اسمه باسمه، مثلا يروي عن عمر فيقول قال عمر وما أشبه ذلك، هذا لا بأس به، بخلاف النداء أما يجي ابن عمر يقول يا عمر لسيدنا عمر رضي الله عنه، لا مش ممكن، مش ممكن أبدا يكون ابن عمر رضي الله عنه يجي ويقول له أي عمر. لكن فالنداء يقول بقى المفسر رحمة الله عليه، فالنداء لا عشان يأدبنا، برضو الآية بتأدبنا، والله بتأدبنا، والله نطلع من تفسير القرآن بالأدب. فالنداء له حال والخبر له حال، بقول لك فالنداء له حال والخبر له حال. يأخذ منها أيضا فائدة، فائدة السابعة، ينبغي في القائم على الشيء سواء كان متبرعا أو بأجرا أن يراعي في هذان الوصفان، القوة والأمانة. لأن في القوة القدرة على التنفيذ، تيجي مثلا تتوسمي أن فلانة دي هتقوم لك بمسألة، لازم تكوني عندك فكرة أنها ممكن تقوم، مش مثلا تديها مسألة تقول لها مثلا ممكن تقوميني بالمسألة دي، وهي كسلانة ولا بتعمل ولا هتعمل ولا هتعمل اي شيء، لا ما توكلهاش، ادي الانسان قوه في العمل. يبقى المفروض اللي انت يعني اللي انت تتوسمي فيها ان انت لما تعمليها تقول لها خدي اعملي المساله دي، هتتوسمي انها تخلصك المساله، مش تيجي بعد 10 ايام ولا اسبوعين ولا شهر خلصتي الموضوع، والله كنت عندي وعندي وعندي وش معاك بقى بال يعني كده، لا لا لا توسم اجرب حضرتك. طيب والقوه والامانه، لان في القوه القدره على التنفيذ، وفي الامانه الاتمام والاكمال. هو بيقول لك ايه بقى، بيقول لك لان في القوه، لان القوه اللي انت بتبقى عايزه حد يكون قوي لانه بقى عنده قدره على التنفيذ، واما الامانه لانه عنده اتمام واكمال، يعني اديها باكمل ايه على اكمل وجه. الفائده الثامنه التي تؤخذ من هذا الامر ايضا، ان موسى عليه السلام كان متصفا بهذين الوصفين القوه والامانه، لان قلنا ان الجمله هذه تعليل لقوته، استاجره يعني قال لك دي، يعني نطلع من كده ان لما نيجي نتكلم عن سيدنا موسى نتخيل ايه الصفتين الجمال دول، انه كان امين وكان قوي سيدنا موسى عليه السلام. الفائده التاسعه قال لك ايه، نصح هذا الوالد لبناته قالك لأنها لما وصفته بالأمانة والقوة اختار. وهكذا ينبغي للإنسان أن يختار لبناته من يتصف بالقوة والأمانة. ما لهاش عيب يا بنتي مثلا قالت له والله يا أبي ده كويس. شوفوا هنا عشان خلي بالكم أن الراجل ممكن يخطب بين بقى يخطب لبنته يخطب لبنته فهو حس بقى طب مدام في صفات طب احنا نلاقي واحد راجل فين في كده يلا نجيبه لبنتنا بقى. الفائدة التي تؤخذ يعني إذن جواز خطبة الزوج جواز مش بعد ما يجي واحد يخطب لبنته ويحصل بينهم مشاكل يروح يفضحها ويقول له ده هو اللي أخدني ده هو اللي اختارني ده عيب ده جائز في الأنبياء. ما تروحش يعني تعايره بأنه هو قال لك يا ابني أنا والله عندي اللي أنت عايزها عندي بنت صالحة مش عيب مش عيب أبدا الأب يقول كده. إذن الفائدة اللي تأخذ من الآية جواز خطبة الزوج بمعنى أن الرجل يخطب الرجل لابنته على عكس المتعارف عليه وهذا جائز. وده كان ليها قصة جميلة جدا إنه في الصحابة رضوان الله عليهم روي عن ابن عمر ابن عمر هو قال إيه بقى ابن عمر يقولك ابن عمر هيقول على أبو عمر هو روي عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفص حفص دي اليمين بنت عمر من خنيس ابن حذافة السهمي كانت تأيمة يعني مات طيب وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد بدر وتوفى بالمدينة فعمر هيسيب بنته فذهب عمر رضي الله عنه فبيقول بقى فتوفت فقال عمر عمر بيحكي يعني رضي الله عنه فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت يا عثمان إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر يعني بقول على نفسه أجوزك بنتي قال سأنظر في أمري سيب لي مهلة هيفكر فلبثت ليالي أبي عمر ولا بيتكلم الكلام ده قول فلبثت ليالي فقال قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا راح قال له بقى راح كي رد علي قال والله بعد ما فكرت ما مش عايز أتجوز يعني قال عمر أنا أشوف لها عريس تاني فلقيت أبو بكر فقلت يا أبو بكر إن شئت أن تحتك حفصة بنت عمر بنتي فصمت أبو بكر سكت كانوا عارفين الاثنين إن النبي صلى الله عليه وسلم عايزها فالتقدم ما نطقوش يمكن يكون هياخدها يبقى وبعد كده يعني ما يقدروش يقولوا ايه عايزينها ويبقى النبي ايه صلى الله عليه وسلم لا فلم يرجع إلي شيئا ما ردش عليه فكنت عليه أوجد مني على عثمان اتغاظ جدا اتضايق من عثمان وبعدين ده عمر وبدي بنتي أقول لهم على حفصة الاثنين يأبوا فكنت عليه أوجد مني على عثمان يعني هو أوجد على يعني اتضايق من عثمان ولما أبو بكر بقول كنت أوجد كالي كنت بتغاظ منه أكتر لما قلت له على بنتي فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم شايفين المسألة كانت إيه فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة قال له يا عمر أظن أنت ضايقت مني لما أنا قلت لي على حفصة وأنا ما اتكلمتش ولم أرجع إليك ولم أرد عليك قلت نعم قال له نعم قال فإنه لم يمنعني أن أرجع عليك فيما عرضت علي إلا أني قد علمت أن رسول الله قد ذكرها صلى الله عليه وسلم يعني هو ذكرها أنا أقول لك أنا عايزها سبحان الله فلم أكن لأفشي سر هو قال له كان ممكن بقى يقول بس استني عمر ده جاي لك عريس أحسن مني جاي لك بكرة عريس أبدا يقول فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم تركها لقبلتها بعد ذلك منك. في أدب يا بناتي عايزين أن يا رب تعلمنا أدب والله يا رب تعلمنا خلقهم يا رب تعلمنا صبرهم وحسن معاشرتهم وحسن أدبهم. وهذا يتبين يؤخذ من الآية يتبين أن خطبة الإنسان الرجل لابنته أمر مشروع ومعروف فيما سبق وفي هذه الأمة حتى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم الفائدة نعم كانوا أيوة نعم فعلا كان الراجل لما يروح للراجل ويقدره ويقول له يعني يقول له أنا عندي بنت إن شاء الله ربنا يجعلها من نصيبك أنت ولد طيب وكذا وبنتي برضو أحسنها يقول له طب أشوفها وما لا أشوفها مش يقول له لا ده بيلصمها لي ده أنا في عيب بقى ولا إيه أمال جاي لي كده وروح بقى لصاحبه شفت فلان الفلاني عمل فيك ايه؟ شوفي دور السر بتاعهم كان كبير ازاي، وده راح يفضح البنت وابوها عشان ابوها كان راجل يعني طيب، وراح يقول له تاخد البنت دي. اللهم اعد علينا الخلق. الفائدة 11 او تأخذ من هذه الآية كرم هذا الرجل، كرم الشديد في شعيب انه خير موسى بين البنتين، قال له اختار احداهما، هذا من كرمه، لان التخيير في الحقيقة اوسع للانسان واطيب لنفسه، حيث يختار ما يراه انسب. كان عايز البنت دي، واحد مثلا يعني عايز البنت دي اتنين، لكن انا عايز مثلا بيبقوا اتنين توأم، لكن سبحان الله توأم شبه بعض جدا، لكن واحد مثلا يقول انا عايز مثلا اسمه معين خلاص هو الاسم ده سبحان الله، لكن لو قال اشوف بقى ايه، ولذلك لانه اطيب لنفسه حيث يختار ما يراه انسب. واحد مثلا يقول له ايه عندي بنتين، هو بنت طويله وبنت يعني شويه اقصر منها، يقول له لا والله انا مثلا ما يناسبنيش الطويل قوي، فاخد الايه الاثنين ايه التوام، مش التوام هي فعلا يعني انا بنتين توام عندي بيسمعوا لي الاثنين، وانا بسمع لهم كل ما تيجي بنت تسمع لي حبيبه قلبي او لا انت مين يا حبيبتي، تقول انا طيب بس انا بعرفتها خلاص. فان واحده منهم بقى يعني فيها في وجهها كده شامه، علامه شامه حسنه كده يعني، فما تيجي البنت تسمع لي اروح مميله جنبي كده اقعد خلاص، كل مره بقى اقعد لا انت مين يا بنتي انت مين يا بنتي. الفائده لا يعني الفائده التي تلي ذلك كرم هذا الرجل شعيب، حيث يختار ترك له ان يختار ما يراه انسب، لكن لو قال اني اريد ان انكحك هذه البنت فقد يكون الرجل لا رغبة فيها. أما قول إحدى ابنتين فالتخلية دل على كرمه وأنه جعله في سعة، عندك يا سيدي بنتين اهو خد اللي انت عايزه. قيل الفائدة 12 جواز العقد على المبهمة، يعني ايه إجابة وقول، لأنه معناه أنه يقول زوجتك إحدى بنتين، فيقول له الزوج قبلت نكاح فلانة، هو جاي باتنين بنتين اهو قالوا أنا عايز فلانة. هذه المسألة قالك لها صور يعني في شرعنا، خلي بالكم لها صور في شرعنا في الشرع. إما أن يحصل التعيين بالإجابة والقبول، فيقول إيه تعيين إجابة وقبول، الواد قال والراجل الراجل قال والراجل والآ والزوج إيه والزوج وافق، فيقول زوجتك ابنتي عائشة، عائشة دي مثلا، فيقول قبلت يقول قبلت، قالك هذا تعيين في الإجابة والقبول، خلاص الإجابة الولي قال زوجتك بنتي والتاني الزوج قال له ايه قبلت بعائشة. الثاني اقول لك اما ان يكون الابهام في الاجاب والقبول فلا يصح، بمعنى بيقول ايه زوجت احدى ابنتي فيقول انك قبلت نكاح احداهما، لا ما ينفعش لا ما ينفعش، فهذا لا يجوز ولا ينعقد النكاح بانه خلاص اخد واحده من الاثنين، هي مش بهيمه هات لا لازم ايه يعين. الثالثه الشرع، شوف الشرع جميل ازاي، علشان بعد كده لما يشيلها اما ياخدها قصدي يبقى هو اللي هو اللي هو اللي اختار، احنا ما قلناش هو اللي اختار. اما الثالثه واما ان يكون التعيين في الايجاب دون القبول، فيقول مثلا زوجتك ابنتي عائشه، فيقول الزوج قبلت نكاح ابن احدى بناتك، لا ما ينفعش لا ما ينفعش، هذا لا يجوز. اما الرابعه أن يقول زوجتك إحدى ابنتي فيقول قبلت نكاح فلانة، يسميها بإيه؟ فهنا الأمر يعني الأمر في إيه؟ خلاص هتقول لا أنا عايز فلانة، لا البنتين دول لا أنا عايز فلانة، خلاص يبقى دي اللي أنت بقى فيه قبول وإجاب، نكحتك بنتي كده وقبلت نكاح فلانة فلانة، يبقى كده يتم الإيه؟ النكاح. قصة موسى هنا قال لك يعني ما كانش لسه موسى بقى هنا في الحالة دي إيه نبي بناتي مش كده؟ طيب الفائدة التي تؤخذ من ذلك أنه قد يفهم من الآية أن الأب يملك العقد على ابنته دون رضاها، لسه هو ولو إن دلوقتي إحنا في شرعنا إيه لازم ياخد رأيها وتوافق ولا لا، وقصة نعم إن لكن برضو لما كانت فاكرة قصة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا إيه قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم خيرا من أمرهم، يعني مثلا يجي النبي صلى الله عليه وسلم يجيب لواحدة زوج ويقول لها الزوج ده أنا ارتضيته ليكي، ما تقولوش لا، زي ما هذه المرأة قالت في مين من ده كان مين جليبيب، لما جت هذا الرجل هذا الرجل وكان جليبيب ده فيه صفة إيه يعني كان ليس بجميلا وكل رفضه، لكن وكل رفضه إلا هذه المرأة لما أتت وعرف الرجل إن النبي بيخطب له بداية خطب من رسول خطب من الأب جاي للأب وقال له أنا أخطب بنتك، بنتي ده يوم الهنا النبي بخطبها صلى الله عليه وسلم. قال ليس لي، ليس لي ولكن لجليبي. جليبي جليبي أستشير أمها. وما أنت كنت هم مش هتستشير أمها بالأول، دلوقتي عايز تستشيرها، طيب خلاص مش استشير أمها. راح يستشير أمها وقال يا امرأة النبي خطب ابنتنا صلى الله عليه وسلم. قالت انفرحت وضربت الأم بالنبي، قالت ليس له، مش النبي صلى الله عليه وسلم، ما لمين؟ جليبي. قالت جليبي اتغمت طبعا يعني. فالمهم خرجت الابنة وقالت لهم هذه الآية، ما كان يختار لي النبي شيء، ربي يختار لي ونبي يختار لي شيء صلى الله عليه وسلم وأنا أرفضه. وافق علي، وافقت علي. كان هذا الرجل مباركا، وكانت هذه المرأة مباركا. دعا النبي لها أن أكون عايشة إيه؟ رغدا. كانت يعيشها أن يصب عليها إيه؟ ولا تعيش عيشها إيه؟ كدر. يعني سبحان الله، صب علي الخير صبا ولا تجعل عيشها إيه؟ كدر، ما تضايقش عليها. قيل كانت هذه المرأة عيشها وأغنى أغنياء المدينة. أما جوزها اللي جوزته ده استشهد، ولقوا حواليه كده بكام من الكفار كده، سبحان الله، كم من السبعة استشهد، وحمله النبي صلى الله عليه وسلم على يديه وأنزله في حفرته وقال إيه؟ اللهم إنك تعلم أني رضيت عنه فرض عنه. حتى الصحابة تمنوا إن هم دلوقتي يبقوا من؟ إذن هنا في الأب ممكن إيه؟ اختار لبنته على ابنته دون رضاه، ولكن الآية ليس فيها دليل. إذ من الممكن أن يكون الأب قد استأذن منهما، قد استأذن من أتجوزك يا بنات الراجل ده، ما هي قالت له استأجره. طب إيه رأيكم أنا استأجره، أنكحكم واحدة منه توافقين؟ وماله ده راجل يبقى برضو معنا في وسطنا، راجل شاب يشيل عننا وكذا. ولكن الآية قالك ليس فيها دليل. هذا يقول كان سبحان الله المفسر رحمة الله عليه كان محقا، يقول ما فيهاش في الآية دليل، لكن يعني أو أنه فهم منهما الرضا. قالك ممكن يكون فهم منهما إيه؟ رضي بالرضا يعني، لكن لكونه عرضت عليه وصفته بالقوة، يبقى هنا أنت عارفة المكون بقى نوع من حس بيها. الفائدة التي تؤخذ من الآية بعد ذلك جواز اشتراط الأب شيئا من الصداق له، فإنه قد زوجه على أن يأجرها 8 حجج في رعي الغنم، فيكون في دليل أنه يجوز أن يشترط الأب مهر ابنته له، وهذا في إشكال بالنسبة لشريعتنا. لا يعني هو مثلا هيديها 8 أو خلاص والسنتين دول عشان خاطر الأب، لا هو بيقولك في شريعتنا إيه؟ لا، في الشريعة بتاعتنا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. يعني إيه نحلة؟ نحلة هبة، فإن طبنا لكم للنصف الثاني، دي اللي عن طيب خاطر، يعني ده هبة للمرأة، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. المهر عندها ما تعودش بقى تلوي دراع المهر، أبوها راجل كريم وقال لها بنتي ده مهرك، أنا مش هاجي جنبه، مهرك عندك أهو. يوم يجي بقى الزوج شايف الفلوس موجودة بقى مش قادر يعني عايز يتصرف في الفلوس، يقوم يعمل إيه؟ تيجي يجيب بها معرفش إيه، تيجي يجيب بها إيه، تيجي يجيب. هي بقى محرجة يعني، هي برضو مخليها القرشين دول مثلا الزمن كذا، بس هي برضو عارفة إن ده زوجها يعني وكذا. أنت بتاخدش الفلوس إلا وكان عن طيب خاطر. فإن طبنا لكم يعني إيه؟ ده تولد بنفس راضية. هنا يؤخذ من الآية كمان إن ده مهر، خلي بالك يعني البنت لها مهر صداق في شريعتنا، إنه حقها المهر، حق البنت، حق البنت يعني تبقى هي محتفظة بيه، هي ملكها، هي محدش ياخد منها. ولذلك سبحان الله بيقولك في قول ربي وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن فضنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوها هنيئا مريئا. وقال ربي فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقرة النكاح. بيقول لك إيه بقى المفسر؟ هاتان الآيتان تدلان على أن المهر للزوجة واحد، وهي التي تملك التصرف فيه بالعفو والإعطاء اثنين. يعني لما تيجي تدي ما يجي لك مهر لبنتك تقولها اللي تدي حقك، لو تدينا لو يعني هيجي جوزها بعد كده ياخد المهر ده أو جزء منه تكون راضية تماما. وعلشان كده أيما الأجل يعني لما يجي الإنسان سبحان الله المهر ده في رقبة الزوج، عشان كده بعض الأزواج بيقول لك إيه لا أدفع مهري في الأول وخلص، لا مقدم، لأن المهر له 3 أشكال، إما أن يكون مقدما كل الفلوس عشان احنا بنفهم هنا غلط، بنفهم بعضنا بيفهم المساله دي غلط. يا اما زي ما احنا كتير كده من هنا من العرف بتاعنا نعمل ايه، جزء مقدم وجزء مؤخر، كل ده اسمه مهر. يا اما كل المهر مؤخر، واحد كان مات وكان له درع وكان ده صايب يعني بعد ما مات ده كان صداق مراته لانه ما كانش دفع لها مهر. اذا المهر يكون مقدم كله، يعني يدي الولد يجي يدي للراجل المهر الصداق يقول له عمي ده صداقي بس ما فيش مؤخر. الاب طبعا مش واخد باله ان ده امر شرعي، يقول له ما فيش مؤخر ازاي ما فيش مؤخر، دي هي حصلت ان ما بقالش مؤخر. يا ابني ده الشرع، ده الشرع ان انت يا اما مقدم كله يا اما جزء وجزء يا اما مؤخر كله. ولو مات هذا الرجل فرقته ودين، يعني اول ما يخرج من بيته ادي صداق الست له، واياك تعضلها، اياك تضيع صدقها، اياك الدين ده، ده اول دين، ده اول شيء، ده الدين، ده الدين على فكره، ده فرقته دين، الصداق ده دين في رقبه الرجل. ولذلك بعض الولاد لما بيجي الاب يعمل ايه، بيعمل في رقبه الشاب مبلغ كبير جدا في المؤخر، في المؤخر يوم يقول له عليك في المؤخر كام، انا هجوزك مثلا بحاجه بس واعمل مؤخر كذا، هو بيفرح، هو ما يفرحش. لان لو البنت حصل انفصال او حصل وفاه كل المؤخر ده هجيبه منين؟ في رقبتك، لازم هتجيبه لها لان ده دين في رقبتك. يبقى اذا تدفع المعقول اللي هو المهر المعقول سواء مقدم او زي ما احنا بنعمل في العرف جزء مقدم وجزء مؤخر. لا ما هو دلوقتي عمل بقى ايه، هو دلوقتي هيبتدي اهو، فهي قالك او فهو قالك ان هو واضح كده ان هي، لا يقولك القصه بعد كده ان هو واضح ممكن يكون ان هي كان معاها وهي وهم اخذ اهله بعد ما قضى الفتره يبقى اتجوزها على طول، قالك كده يبقى كانه مؤخر بقى في الحاله دي، ابتدى مقدم مؤخر. يعني دفع اهو مؤخر وفضل يقضي، يعني يقضي وهي معاه، يبقى كانه بقى ايه مؤخر. نعم. فقال هذا قبل فإل، وذلك وهو الذي دلت عليه السنه ايضا ان ما كان من شرط قبل العقد فهو للزوجة، وما كان بعده فحق ما يكرم عليه المرء ابنته وأخته. فالمهر الذي قبل العقد كله يجب أن يكون للزوجة، وهذا القول هو الصحيح أن المهر للزوجة لا يشاركها فيه أحد لأنه في مقابلة بضعها أو إيه إنه يأتيها يعني، فيكون لها وليس للأب أن يشترط منه شيئا لنفسه. في شرعنا الأب ما قلش أنا هاخد المهر ده وحطه في جيبي أو أديه لأخوكي ما عرفش، لا لا لا لا ده بتاع البنت دي. والأب له أن يمتلك من مال ولده ما لا يحتاجه، خلي بالكم، ولا يضره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، لكن للبنت لا، عشان تعرفي اللي بيقولك من الإسلام ما كرمش البنت، لا ده الإنسان الإسلام كرم البنت، ده لقال للولد أنت ومالك لأبيك، وقال للبنت مهرك صداقك في الشرع من حقك، يبقى تكريم كرم ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يعني المسألة في هذا الأمر يعني سبحان الله لما تشوفي الأمر اللي هي اشتراط وكذا وكذا، الفائدة أنه نأخذ الفائدة التي تلي ذلك، يعني الفائدة وقيل هي 15 أنه يجوز أن يجعل الإنسان العمل عملين، عمل واجب وعمل تبرع. فيجوز للإنسان أن يطلب استئجار شيء مثلا 10 سنوات بالأجر وسنتين مثلا تبرعا من صاحب رغبته ومشيئته، يعني بيقولك ايه عمل واجب، الواجب عليه مثلا في موسى كان الواجب كان كم سنة والسنتين الباقيين ده فضل منه أو تبرع منه، هذا جائز وهذا ممكن يكون فيه كما فعل موسى في هذه القصة. يعني الفائدة التي تؤخذ من ذلك أيضا حسن معاملة صاحب مدين من وجهتين، قالك إن صاحب مدين كان عنده حسن معاملة والشرع يدعونا إلى حسن المعاملة. إلا لما تكون مع والديك احسن معاملته، لما كنت تحتك زوجة احسن معاملته، إذا جاي لك ولد أو عريس لبنتك احسن معاملته، إذا أنت زوجة احسني معاملة زوجك، إذا أنت زوج احسن الأمل اللي هي المرأة التي تحت يدك لأنها ضعيفة كما أوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم، مطلوب حسن المعاملة مطلوب. صاحب مدين كان كده، قال لك صاحب مدين كان يؤخذ من الآية إن صاحب مدين كان عنده حسن معاملة. إزاي؟ قال لك أولا أنه فسح له في الأجل، يعني ما ضايقش عليه، فقال 8 حجج فإن أتممت 10، قال له اختار يعني مش مشكلة، ده وده مش هيضروني أبدا أنت وكرمك، يعني يبقى كريم ولا لا؟ كريم. كريم. ثانيا أنه وعده بالتيسير في المعاملة، والتيسير في المعاملة اللي هي إيه؟ قال له ما أريد أن أشق عليك، يعني مش هتعبك لو في يوم تعبان لو فيهم ما قدرتش أقوم بالأمر اليوم شنق عليك المسألة، أنا مش هكون أنا إيه أجواء زي ما يجي مثلا بعض الناس مثلا واحد زوج وزوجة تعبانة مش قادرة تقوم من سريرها مش قادرة تعمل، أنت ما عملتيش كذا وكذا وكذا، والله كنت ما قدرت النهاردة أقوم من سريري، يبقى مشكلة وخناقة وعمل كذا، طب أنا أنت بقى مش أنت طالق أنت مش طالق، يعني ما هو رحم من في الأرض يرحمكم إيه، الرحمة جميلة. ولذلك هنا كان رحيما وعده بالتيسير في المعاملة، وهذا التيسير في المعاملة مع كل البشر رحيم رحمة، يعني ما تحصيش عشان تكوني رحيمة في الإحصاء. يعني الفائدة التي تؤخذ من هذه الآية أيضا يستفاد في قولي ستجدني إن شاء الله من الصالحين، أنه لا ينبغي للمرء أن يعزم على فعل الشيء إلا مقرونا بمشيئة الله، بل إن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه أن يعزم على فعل الشيء بدون إيه أن يقرنه بالمشيئة، فقال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، كما جاء في سورة الكهف. قال لك هنا يعني القرن بالمشيئة، قال لك فيه فائدة، هيقول المفسر فيه فائدتان، الفائدتان إنك تقرني الأمر بمشيئة، بكرة إن شاء الله هعمل كذا، بكرة إن شاء الله هعمل كذا، بكرة إن شاء الله هروح كذا، بكرة إن شاء الله أنا ناوي أخذ كذا. القرن بالمشيئة قال لك فيه فائدتين، أولها تفويض المرء الأمر إلى الله، وهذا تحقيق للتوكل، إن الأمر فيه توكل على الله عز وجل. النقطة الثانية قال لك يؤخذ منها تيسير الأمر له، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سليمان لو قال إن شاء الله لم يحنس، لأن هو كان سليمان قال إيه؟ لا سليمان، قصة سليمان لا طوفان على إيه؟ على وكل واحدة أجيب منها إيه؟ ولد، لا بس ما قالش إن شاء الله، لأن بقول لك تيسير الأمر هو ما قالش إن شاء الله، قال لك كده هكذا، هو يقول المفسر الأمر إن إحنا بنيسر على نفسنا في الأمر، لكن لما تيجي تدعناتي يقولي أنا هعمل كذا، لا ما تقوليش هعمل كذا، لأنه قد لا يأتيك كذا، لأن كل شيء بمشيئة الله، فقولي هعمل كذا إن شاء الله أفعله، لأنه إيه؟ ما كانوش لقوها فعلا، ما هو في الآخر صح في سورة البقرة إن شاء الله. الفائدة التي تلي ذلك أيضا يستفاد من قوله تعالى ستجدني إن شاء الله من الصالحين، أنا صاحب مدين مؤمن، تطلعي منها أنا صاحب مدين ده كان مؤمن، لأنه قال إن شاء الله، هذا دليل أن مثل هذه الصيغة لا تكون إلا من مؤمن ملتزم بشريعة، بالضبط كده، فإذا هو مؤمن ملتزم بشريعة يمشي مع هذه الشريعة، يعني مش كافر نبي. نعم. الفائدة التي تؤخذ ذلك أن الصلاح في كل موضع بحسبه، وهي الفائدة 19 من الآية، قال لك ففي العبادة صلاح العبادة بالإخلاص وبالاتباع، مسألتين في العبادة، يعني لو عايزة تصلحي صلاتك شوفي صلاتك دي لله وشوفيها تتبع ما جاء به هدي النبي ولا، يعني ايه إخلاص ومتابعة، يعني إذا بقول لك إن الصلاح في كل موضع بحسبه، ففي العبادة يكون الصلاح في الإخلاص والمتابعة، وأما أي القيام بما يجب عليه من الإخلاص والمتابعة لله سبحانه وتعالى وما جاء به نبيه وترك المنهيات وفعل المأمورات، وأما الصلاح في المعاملة برضو المعاملة عايز صلاح، وأما الصلاح في المعاملة بالوفاء بما يقتضيه العقد، عملت عقد مع إنسان يبقى توفيق، أنت عقدت الزواج إنك وعاشرهن بالمعروف، تعقد خلي بالك، يبقى المفروض أن أنت تلتزم، هنا هو ده الصلاح يا بناتي، تلتزم، وأنت كمان عرفت العهد العقد ده لابد أن تلتزم أنك تكوني إيه زوجة صالحة، إزاي زي ما ذكر ربي سبحانه وتعالى في صلاح المرأة قانتة حافظات الغيب ما حفظ الله، يعني صفاتها تكون إيه جميلة ورعة، تحسن التباعل، ولذلك هو يحسن المعاشرة وهي تحسن كمان التباعل، ده الصلاح يا بناتي، هذا الصلاح في المعاملة بالوفاء، والصلاح في كل شيء، الصلاح مع والديك إزاي تبريهم أحياء ولا أموات، الصلاح مع من يقدم إليك عمل إن تديله حقه، الصلاح في إنك تكوني معلمة انك تكوني مخلصة وانت بتنقلي. الصلاح ان انت تكوني متعلمة، انك تكوني مخلصة في اخذ العلم. كل موطن من المواطن يحتاج الى صلاح، مش ممكن ابدا ينفك عنا الصلاح في اي وقت. ولذلك ان الصلاح في كل موضع يكون بحسب هذا الامر. ولذلك لما قال له هتجدني باذن الله ربي سبحانه وتعالى من الصالحين، قال لك صلاح في المعامله، قال لك انسب شيء للصلاح هنا انه صلاح المعامله، لان المساله جاءت تعقيبا على عقد. يبقى الصلاح في ايه؟ في اقامه هذا العقد كما قال ذلك، والله على ما نقوله وكيل. فاذا التي تؤخذ منها أن في العقود ليست لها صيغة معينة فتنعقد بما دلت عليها، وكذلك الفسوق الفسخ. يعني قال لك بس إيه في النكاح هنا، يعني عقد النكاح القول الراجح بقول لك لا يشترط صيغة معينة، فيجوز عقد النكاح بأي لفظ يتعرف عليه الناس. مثلا يقول زوجتك ابنتي، أو أنكحتك ابنتي. لما يجي يقولوا لا خلي بالك انت ما جوزتيش بنتك، يقولوا ليه؟ قال له انت قلت لي انكحتك ابنتي، ما قلت لي زوجتك ابنتي. لا، ده برضو صيغه تانية. ملكتك ابنتي، كل دي صيغ لايه؟ للزواج. عقدت لك على ابنتي، كل دي صيغ لايه؟ للعقد. وكذلك الامر في اي شيء. يعني هنا سبحان الله قال لك العلماء رحمه الله عليه استثنوا بعض العقود وجعلوا لها صيغ معينه كالنكاح. قال لك لا ينعقد النكاح إلا بعقد، إلا بكلمة زوجتك أو أنكحتك. فلما قيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها إيه؟ صدق صفية كان إيه بنتي؟ صفية بنت حيي، ها، وجعل عتقها صدقة وأعتق من قومها، فكان ده صدقة. قال لك هذه المسألة تستثنى، فيقال لهم ما الدليل على استثنائها؟ بل إن هذه المسألة تدل على أن النكاح ينعقد بما دل عليه. ففي هذه الآية يدل على أن العقود تنعقد بما دل عليه لقوله ذلك بيني وبينك، خلاص انعقد بالكلام. لكن بالنسبة للنكاح في كلمات إيه؟ محددة تقال في النكاح. يؤخذ من هذه أيضا في من الآية من التي يؤخذ من الآية أيضا أن موسى عليه السلام قبل ما جعله له صاحبه اختيار أحد الأجلين، أبل، حيث قال أي يعني لما قال له أي من أجرين قضيت، يبقى هنا قضيت، قال لك هنا كأنه بأي يعني خلاص يعني قضيت، يعني أنا موافق، أنا موافق على ما قلت. هذا معنى قولي فلا عدوان علي، لا اعتداء علي، خلاص أنا وافقت على ذلك. ولذلك وقيل نقول ربما يكون عدوانا بمعنى أنه إذا أراد إتمام العشر لا يتركه يذهب، ممكن يعتدي عليه كده أنه بعد ما يخلص العشر يقول له لا أنا مش سايبك أنا عايز، يبقى ده برضو إيه؟ ظلم. هو اتفق مع العشرة وحن المصر، هو هيقعد مع العشر سنين، ده كان هو حن الايه؟ حن بلده. فعايز يرجع موسى الى ايه؟ الى بلد موسى ايه؟ مصر. النقطة التي تري ذلك بين ان العقود سبحان الله لابد ان موسى يعني قبل ما جعله في هذا الامر وقال ان ايه فلا عدوان علي، يعني الاعتداء ممكن يكون زي ما قلت لكم بهذه المساله. ان الله تبارك وتعالى في الفائده التي تؤخذ من ذلك ايضا ان الله تبارك وتعالى حفيظ على كل احد لقوله وتاكيده والله على ما نقول وكيل. كل كلمه او عمل بتعمليه كوني على ثقه ان الله وكيل عليك، ان الله شهيد عليك، ان الله رقيم عليك. يؤخذ أيضا جواز إشهاد ربي على العقد لقوله تعالى والله على ما نقول وكيل، بأشهد ربي سبحانه وتعالى، ما كانش فيه شهود لكن أشهد مين؟ ربي على العقد. ولكن شرعا لا يقتصر ذلك، فأنت تشهد الله في كل شيء. لكن إحنا وإحنا بنقول برضه في سورة كما في سورة البقرة اللي هي الشهادة اللي إحنا إيه ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ولما تيجي حتى لما بنيجي نعمل يعني سبحان الله لما نيجي نكتب الوصية بنكتب الوصية بنجيب اثنين شهود الصح في الوصية. لا يحل لمؤمن أن ينام إلا وصيته مكتوبة عند إيه؟ رأسي. يعني كل واحدة فينا عندها مال أو عندها شيء ممكن توصي به، ما يحللهاش إنها تفضل سايبة نفسها كده بالغنب غير ما تكون كتبة الوصية ومطبقاها ومعروف مكان الوصية فين وكتبة كل ما توصي به، ما يعملوش جهالة في جنازتي. ما يعملوش شادر يصرفوا فيه كذا كذا، ما يعملوا، وبعدين بعد كده اتصدق بتلت من مالي لكذا، كل حاجة انا في بيتي مثلا كذا ده مش ملكي، كل شيء كتباه في الوصية، انا اوصي مثلا لهذا الذي ليس له مثلا لا يرثني، يعني اوصي لهذا الانسان ان تدوله المبلغ كذا، ده مش وارث لانه لا وصية لوارث، كل ده يتكتب في وصيتك بس كده وتحطيها وتقفليها. لا لا، لك شاهدين، في شاهدين على هذه الوصية التي، فحتى تكون الوصية إيه؟ صحيحة حقيقة معترف بها. القصة التي تلي ذلك أو الأمر الذي يلي بعد ذلك، إيه اللي حصل من موسى عليه السلام؟ قال تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. قال بعد العشر الفترة مرت، خلاص الفترة مرت، لما آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. قال لك في المفسر رحمة الله: فلما قضى موسى الأجل، أي رعى وهو ثماني أو عشر سنين، من ثمانية لعشر وهو المضمون، ده ظن ثمانية عشرة، المهم إيه ما تحددش فيه شيء. وسار بأهله، قال لك مين أهله؟ قال لك زوجته، وسار بها بإذن أبيها نحو مصر. قال لك آنس يعني أبصر من بعيد، آنس يعني أبصر من بعيد من جانب الطور، يعني من جانب، يعني من جانب الطور حفته، اسم الطور اللي هو جبل الطور، نارا. قال هنا قال لهم إيه؟ إني آنست نارا، لبقية الآية. وكان قد يعني سبحان الله، يعني وكان قيل عن يعني كأنه ضل عن الطريق، وكان قد أخطأها، يعني قال لهم بقى أنا عايز أجيب من هناك شعلة أو قطعة من النار لعلكم تصطلون. شوفي الآية دي يا بنات فيها كم حاجة، فيها رحمة موسى بزوجته أنا عايز يدفيها، مش عايز يولع فيها الشعلة، يعني مش عايز يجيب الشعلة عشان يولع بلكم، لا ده هو عايز ايه يدفيهم، يعني برد وصحراء وكذا. ولذلك يعني قال تبارك وتعالى: قضى، بمعنى كلمة قضى تعني فرض انتهى، والله يقول: فقضاهن سبع سماوات، يعني فرغ من سبع سماوات، أي فرغ منهن. قوله تعالى: الأجل، العهد اللي بيننا الذي بينه وبين صاحب مدين، بينهما أجل واجب 8 سنين وأجل تبرع، يؤخذ من ذلك إن كان في أجل واجب وأجل تبرع. أجل الواجب 8 سنين وأجل التبرع اللي هي العشرة، اللي هي السنتين، إيه أجل تبرع من موسى العشر سنين. هو بيقول إيه: ولا ندري أي الأجلين قد قضى. يقول المفسر رحمة الله عليه: فلما قضى موسى الأجل وهو 18 سنين وهو المضمون به، الضمير هنا يعود عليه، قال لك الذي يظن موسى أنه، والذي يظن، هو بيقول والذي يظن أو يظن أن موسى قضى الإيه؟ العشر، لأن موسى كان كريم، موسى لما جاء سعد البنات كان محتاج حد يساعد يقول لهم، فكان كريم يعني. ولكن الآية قال لك محتمى، فترجيح العشرة بناء عن إيه؟ قال لك عن حال موسى. لماذا رجح العشرة؟ قال لك حال موسى من الكرم والوفاء، وترجيح أنه تمانية، قال لك هو مش مفيش حاجة في المسألة مرجحة، عشرة لأن موسى كان كريم عنده كرم وعنده وفاء. وأما ترجيح أنه هم تمانية لأنه هو الواجب عليه يقضي تمانية، وموسى كان في اشتياق شديد لبلاده مصر، يدوب عايز يخلص الأمد ويطير علشان يروح بلده مصر. وقد قال فيما سبق معتذرا: أيام الأجلين قضيت فلا عدوانة علي. قال له عشان كده قال له أيام الأجلين، ما قالوش الأجل الأخير، قال له عموما يا يعني عموما يا يا هذا الرجل ده ولا ده شعيب، نعم يا نبي الله أو شعيب، أي ده ولا ده، ما قالوش بقى ده الأخير، لا قال له أيا كان الأولاني ولا التاني خلاص الأمر منتهي إن شاء الله بإذن الله. هذه جملة تشير أنه يريد أن يقتصر على الأجل الواجب، بيقول لكم قال لك إيه، قال له اللي قاله إن هو تمانية بس، قالوا لأنه أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، يعني لو خدت حتى الصغير القليل ما فيش مشكلة علي، فقالوا بقى يقتصر على الأجل الواجب اللي هو التمانية. واللي قال إنه هو لا أخذ العشرة قالك إنه كان كريم، وإلا فمن المعلوم أنه قضى الأجل الأول، فإنه لا أحد يلومه أو يعتدي عليه، لأن ما فيش أبدا ما فيش في الأمر، لأنه من الأول اتفاقه كان معاه كده. ولكن هناك أمر أثر مروي عن عطاء بن السائب قال: لقي سعيد بن جبير راهبا فقال سعيد أيما أجرين قضى موسى كم يعني أبدأ دي. فلم يدري فلقي ابن عباس فسألته فقال قضى أوفاهما. ابن عباس قال كده قضى أوفاهما وهو العشر كما يقول في ذلك أكثر المفسرين. ولكن هذا القول لا يوجد, هو بيقول له هذا القول لا يوجد ما يرجحه, لكن هم قالوا لأنه إيه بكرم وكذا وكذا. ولكن فتفسير الصحابي ليس صحيحا مطلقا, لا سيما إذا كان الصحابي مما عرف عنه وبيقول كده من الأخذ بالإسرائيليات, المفروض ما ناخدش بالإسرائيليات أبدا يعني كده. وقوله تعالى وسار بأهله, السير معناه الماشية, سار بأهله من عند صاحب مدين وأهل زوجته بإذن أبيها نحو مصر. أما قول زوجته فهي صحيح, فإن الزوجة تسمى أهلا, نقول واحد بقى أنا جاي لك أنا وأهلي, يعني مش كل يوم الرجل اللي جاي له وهو وأهله يترعب كل العيلة, لا هو وزوجته يعني هو أهله. وأما قولي بإذن أبيه هذا لا دليل له, ولا يحتاج الزوج إذا أراد أن يسافر, نقطة المسألة دي, فلا يحتاج الزوج إذا أراد أن يسافر بزوجته إلى إذن أبيها, لأنه إذا تزوج المرأة صارت المرأة ملكا له يسير بها حيث شاء. شوفي الأمر ده برضو يؤخذ من الزوجة, لما الأمهات زمان كانت تقول لبناتهم أنت تبع جوزك زي ما يحب يروح هتروحي معاه, دلوقتي البنت بتقوله لا, أول أنت لو هتروح حتة أو هتسافر بلد تعمل إيه, سافر أنت لوحدك وسيبني أنا أتفسح مع صحباتي يسير. فهنا اللهم في الأمر ده سبحان الله, لكن لو إن الأمر يقول أمي بيبقى الزوجة بيبقى عندها أمر معها أولاد ومعها دراسة ومعهم بتاع وعندها طوله نقسم البلد أنت في شغلك وأنا هشيل عنك المسؤولية, هذه الزوجة لأنها شيل عنه مسؤولية. لكن الزوجة اللي هي ما عندهاش لسه مسؤوليات أبدا إيه اللي يمنعها إنها تبقى مع زوجها, ما في ما. لكن طالما الزوجة عندها مسؤوليات, ولادها هنا ولا أي مكان وزوجها في مكان, وهي عايزة تخلي بالها من ولادها وعايزة تراقب ولادها وهذلك هو الأدعم, خاصة في زمن كسرت فيه الفتن, ولما كانتش الأم تبقى مخلية بالها والأم زي بيقولوا منتبهة ممكن الولاد إيه طبعا. ولذلك هنا الأمر فقوله آنس. وأما قوله آنس, وأما قوله آنس أي أبصر من بعيد, وأصل آنس مشتقة من الأنس وهو زوال الوحشة, ولكنها تأتي بمعنى الإبصار أيضا. فبالشيء لأنك إذا أبصرت الشيء وعرفت زال عنك ما تخشاه, شوفي جاي المعنى جميل إزاي أو كما أقول جميل. وقوله من جانب الطور بالضم اسم جبل, وجانب الشيء جهته أي من جانب الطور يعني من إيه من جهته, هذا جاي من عند ناحية من نواحي, ده من نواحي جبل الطور. جبل الطور معروف في مصر يعني هو قرب أهو يعني خلي بالكو ده هو قرب دلوقتي ومشي في سينا وصله. قوله تعالى من جانب الطور بالضم كم. وقوله نارا, قيل هذه النار التي قيل فيها هي ليست نارا حقيقية ولكنها نور تشبه النار. لما أبصر هذه يعني لما أبصر هذه النار, وكان الزمن قال لك وقت شتاء لأنه عايز يجيب لهم حاجة يدفوا بيها, والظاهر والله أعلم أن الليلة كانت ليلة مغيمة غيم يعني, وأن موسى عليه السلام عنده نوع يعني من الاشتباه في الطريق, أنا مش عارف ده إيه, ده الدنيا ظلمة ومش عارف في الطريق, كما تدل عليه القصة لما آنس هذا النار قال أروح كده لعل إيه حد هناك. قوله تعالى قال الأهلين كثوا, هنا قال ذلك لأهلي, وقرر المفسر رحمة الله عليه قبل قليل أن المراد بأهل الزوجة هنا قال مكثوا وهو خطاب للجماعة. طب قال لها ليه كثوا, قال لك لأن خطاب الواحد يكون أمكثي. وللخروج من هذا الإشكال قال بعض المفسرين إنه اصطحب معه خادمة, خادم خدمة تقوم عليها يعني تخدمها, فعشان كده قال لهم انتظروني هي والخادمة. وقال بعضهم أيضا إنه ولد له منها بناء أبناء على أنه سلمت له من أول العقد, اللي بتسأل كانت على العقد أيوة رحاب في الرحاب قامت فيه طيب نعم, قال لك من أول وبقيت معه 8 أو 10 سنين فولدت له. فعلى هذا يكون الخطاب أنكثوا مطابقا للواقع, مع مراته ومعه إيه خادمه ومعه ولده وهؤلاء جماعة. وهذا ليس ببعيدا إذ أنه جرت العادة إن الإنسان إذا سافر قال لك لا سيما في هذه الحال إنه يصطحب معه من إيه يقوم على خدمته أو عيلته يعني. لعلي آتيكم, قال لك لعل كلمة لعل هنا للترجي, للترجي يرجو إن هو يجيب لهم إيه لأنه يتمنى, الترجي يعني التمني, لعلي يعني أتمنى، لعلي لعله يتمنى أن يحصل له هذا الأمر، لعله يتمنى إنه يتمنى إنه يأتيهم، بمعنى أجئكم أتيكم هنا يعني أجئكم. آه سبحان الله، هيجيهم باب إيه منها، أي من النار اللي هناك دي. ومعلوم أن النار نفسها لا تعطي خبر، ولكن المراد من عندها، من عند المكان. قال لك لأن النار عادة لا تشتعل إلا وعندها ناس اللي ولعوها، فيبقى عندها هناك إيه ناس. فقال لهم لعلي أتيهم من أتيكم منها بخبر، منها من عند إيه، يشوف حد هناك كده ممكن يدلنا على الطريق اللي أنا مش قادرة مش شايف أوصله ده كده، بخبر يقول فيه النص رحمة الله عليه عن الطريق، وقد كان قد أخطأ الطريق. وهذا ممكن وقد يكون أعم من ذلك قولي هذا، فيكون عن الطريق وعما بقي من المسافة، يمكن يسأله عن الطريق أو هو عرف الطريق فعلا بس عايز يقول له إيه كم من المسافة دلوقتي بقي على الطريق. قال لك وعن كل شيء يعني. وقوله تعالى أو جذوة، يقول المفسر هنا يعني بالكلمة جذوة، قيل أي يعني بالجذوة بالجيم كده بالنقاط الثلاثة، يعني معنى الجذوة قطعة شعلة من النار، عود في طرفه نار مشتعلة، عود كده في حتة إيه مشتعلة. وقوله تصطلون يعني عشان تدفوا بيه، لأن الصلاة معناه الاحتماء بالنار، لما يقولوا بنصطلي يعني قاعدين حاطين النار. الناس من زمان كتير كانوا يعملوا كده إيه يدفوا، يعملوا حاجات زمان جدا، كانت تعملوا حاجات جميلة قوي جدا. فاكرين زمان كانوا مع التدفئة كانوا زمان يعملوا التدفئة دي وحطوا عليها بقى اللي اسمه أبو فروة، ويعود بقى الشتا دول الشتا قاعدين يعمشوا ويقزقزوا ويقرقضوا عشان إيه يدفوا، علشان يتدفوا. هو بقى لهم ده انا اجيب لكم نار ربما احصل كده تتدفوا، لان اللي هي ايه الصلية دي معناه الاحتماء بالنار، فالاصطلاء اذا الاحتماء بها وهو الاستدفاء، وهذا دليل انهم كانوا في برد الشتاء. عشان كده يقول المفسر رحمة الله عليه في ذلك يعني في المسألة، انه في المسألة دي قالك فيها حاجات يعني من ضمنها انه قد ايه كان رحيم عليهم على زوجته واهله، قال إيه إن هو بيدور على حاجة تدفيهم، قال إيه إن هو كان شوف مجرد مشاور. ذلك قال لك فوائد الآية، الفائدة الأولى أنه من تعهد بالشيء فإنه لا يشتغل بغيره، نقطة دي مهمة جدا يا بناتي، أنه من تعهد بشيء فإنه لا يشتغل بغيره حتى ينتهي من الشيء. زمان أو دايما كنا نقول إيه صاحب بليل صح كده، او نقول ما اعرفش في ساعات كده النجار يعمل ايه يا بناتي، باب النجار بغلط، لا مش باب النجار يضرب هنا يخبط هنا يعمل او يظبط هنا ويروح ظابط هنا ويروح ظابط هنا ومشكل ايه وما يكملش. لا بيقول لك هنا يؤخذ من الفائده ايه، انه من تعهد بشيء من شيء فانه لا يشتغل بغيره حتى ينتهي منه، يعني بمعنى اصح اذا ابتديتي في شيء كمليه. الشيخ رحمة الله عليه يقول لك ايه المفروض ان من ادب او من الادب حتى مع الله عز وجل، اذا ابتديتي بشيء انهيه كمليه، ما تضربيش ضربه هنا وتروحي ضربه هنا وتروحي داخله فينا وتروحي داخله فينا، ولا بتكملي ده ولا بتكملي ده ولا بتكملي ده. ولذلك يقول لما قضى موسى الاجل وصار، اذا قعد موسى واخذ خلص المساله يبقى خلص عمله، ما قالش طب انا هقول لك حاجه يا عمي إيه رأيك إن أنا أشتغل معك شوية وأروح أعمل معرفش إيه شوية، مش هيؤدي حق العمل لا. وكذلك السلف كانوا يبدأون بحفظ القرآن، هو هكذا يقول رحمة الله عليه، وهكذا كان السلف يبدأون بحفظ القرآن فلا ينتقلون لغيره أبدا حتى يختمون عن الختام معهم. يعني إيه الختام معهم يا بناتي؟ إن السورة تبقى، إن القرآن يبقى كسورة الفاتحة. الفائدة الثانية فيها يؤخذ من الآية إثبات أن الله سبحانه وتعالى قد يقدر للمرء من الأسباب ما توصله إلى الكمال. ده خرج وعمل ده كله ومن الأسباب حصل له في ما حدث، والراجل وكزه وقضى عليه وخرج خايف يترقب، ويجي له راجل يقول له إن الملأ يأتمرك بك ليغفلوك، فخرج فيخرج وتوجه إلى مدين، ولحد ما يحصل عند ماء مدين عشان يقول البنين دول أسباب، تقول البنتين اللي عايزين يشربوا يرعوا غنمهم. وبعد ده كله سبحانه تحصل القصة دي عشان موسى يبقى نبي، هو نبي الله سبحانه وتعالى رسالته. يعني بقولك ان ممكن حياتك تمر عليك أشياء في حياتك أسباب كتير جدا ربنا يسرها لك عشان توصلك لأكمل ولخير، ولذلك هنا توصلك إلى الكمال. ذلك أن راعى الغنم في مصلحة رعاية الخلق، قال لك هو علمه رعي الغنم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء رسول إلا كان إيه؟ راعي الغنم. ما بعث الله نبيا إلا راعى الغنم. الله أكبر، الله أكبر.